بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء الثالث من شهر ذي الحجة لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى، الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وذلك في محاضرة بعنوان أخلاق طالب العلم، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بهذه المحاضرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أنقله لكم من هنا، من طيبة طيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. موضوع هذه الكلمة حفظكم الله كما سمعتم يدور حول أمر هام جدا، ألا وهو أخلاق طالب العلم. ومن المعلوم يا أحبتي في الله تعالى فضل طلب العلم وفضل العلم وفضل أهله. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنصوص في هذا كثيرة جدا معلومة لديكم حفظكم الله ورعاكم، لكن من باب التذكير ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر ومن باب الدين النصيحة، أذكر هذا الأمر المتعلق بأخلاق طالب العلم ليستفيد المتكلم من ذلك أولا، ثم يستفيد بعد ذلك السامع. يهمني حفظكم الله ورعاكم أن أركز على قضيتين هامتين جدا. أول هذه القضايا أخلاق طالب العلم وأدبه مع شيخه وإخوانه الطلاب، وهذا جانب مهم جدا أرى أننا نغفل عنه كثيرا. والأمر الثاني أخلاق طالب العلم على وجه العموم وأدب الطلب، فلذلك هذه الكلمة تدور حول هاتين القضيتين الهامتين جدا. حصرت الموضوع حفظكم الله ورعاكم في 10 أمور أذكرها وأتكلم بما تيسر عن كل أمر من هذه الأمور. الأمر الأول، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم وفي أدائه لهذا العلم. والإخلاص كما تعرفون أحبتي في الله شرط من شروط قبول العمل، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الإخلاص دائما ويجعلونه أدبا من آداب طالب العلم ويركزون عليه دائما. وسبب هذا أن حلاوة العلم تنسي طالب العلم الإخلاص، ومكانة العلماء تنسي طالب العلم الإخلاص، والرفعة التي يجدها طالب العلم ربما أيضا تنسيه الإخلاص. والشيطان كما تعرفون، نعوذ بالله من ذلك، يجري من ابن آدم جرى الدم. ولذلك كلنا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به دنيا حرم الله عليه عرف الجنة أي رائحتها. وكلنا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم قارئ للقرآن فجيء به فعرفه الله نعمه فعرفها فسأله: ما عملت؟ قال: يا ربي قرأت القرآن وعلمته فيك. قال الله عز وجل: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وطلبت العلم ليقال عالم، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار. فانظر نعوذ بالله من هذا العلم الذي لا ينفع، علم الجهل خير منه لأنه ضر صاحبه وألقاه الله عز وجل بسبب فساد نيته في هذا العلم على وجهه في النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إلى صحة النية، العلم لا يعدله شيء إلى صحة النية. وقال بعض السلف رحمه الله تعالى: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص، لأنها ليس لها حظ فيه. وابن القيم رحمه الله إذا ذكر هذا الباب قال: فتش نفسك يا عبد الله وانظر هذا العلم الذي تتعلمه وهذه الدعوة التي تدعوها أهي لله أم لك. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقول عند قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رحمه الله: هذه الآية شديدة جدا على الدعاة إلى الله عز وجل، فإن كثيرا منهم إنما يدعو إلى نفسه وهو يظن أنه يدعو إلى الله عز وجل. وعلامات الإخلاص في طلب العلم كثيرة، وعلامات الرياء في طلب العلم كثيرة، كلنا يعرفها وكلنا يراها، ولكن المبتلى فيها لا يراها ولا يعلمها. ومهما يكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا الذي يرائي في طلبه للعلم أو الذي يناغط أو من ضعف إخلاصه، الناس يرون هذا فيه ويعرفونه، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله يظن في نفسه خيرا ويظن الناس لا يعرفون ذلك. ولذلك هذا أول أدب ينبغي لطالب العلم. أنت أخي طالب العلم بني الفاضل أخي في الله مقدم على أمر عظيم يرفعك الله به في الدنيا والآخرة، فإياك أن تبيع هذا الفضل العظيم وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة بشيء من أمور الدنيا، أو تبيعه بذكر حسن أو كلام حسن إما رياء أو سمعة، أو تطلب بعملك الدنيا نعوذ بالله من ذلك. فاحرص على أن يكون علمك خالصا لله عز وجل. هذا الإخلاص يجرك إلى أمر هام جدا، أمر ملازم للإخلاص، ألا وهو أن يكون علمك على السنة. فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخي الفاضل ستفترق على 73 فرقة، أي 73 مدرسة، أي 73 طائفة، أي 73 منهجا، 73 فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. ثواب الإخلاص أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى السنة، وعقاب عدم الإخلاص أن تسير نعوذ بالله تعالى في طلبك العلم على البدعة، فتحسن فتسيء من حيث تظن أنك محسن. ولذلك أحبتي في الله لا بد من التنبه لهذه القضية، أن تحرص أن يكون علمك على السنة. ولذلك قال عبد الله بن شفرات المشهور الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال الحسن البصري رحمه الله لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. فهذان الأدبان قرينان متلازمان، إن كان علمك على خالصا لله عز وجل كان صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قادك إخلاصك، لأنك لا تبتغي بعلمك الرياء، ولا تبتغي بعلمك السمعة، ولا تطلب بعلمك الدنيا، ولا تريد الجاه ولا الشرف ولا المال، فيقودك هذا كله إلى أن تجعل علمك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الناس أم سخطوا. لأن عدم الإخلاص يقودك إلى تحصيل رضا الناس، ورضا الناس غاية لا تدرك. فإذا كان العبد مخلصا لله عز وجل لا يهمه أرضي الناس أم سخطوا، إنما يهمه رضاه سبحانه وتعالى. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. الأدب الثاني حفظكم الله ورعاكم أن ينوي بعلمه رفع الجهل عن نفسه أولا، ويتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه. ولذلك طالب العلم لا ينبغي له أن يهجم على العلم هجوما، كما هو حال بعض طلبتنا في هذا الزمان يهجم على العلم هجوما، يضيع ما أوجب الله عز وجل عليه مما افترض عليه تعلمه، فيهجم على العلم هجوما ويطلب علم فروض الكفاية التي قام بها أناس خير منه وأعلم منه. ولذلك على طالب العلم أن يتربع لهذه القضية. سؤال يحتاج إلى جواب، لماذا أطلب العلم؟ أطلب العلم حتى أعبد الله عز وجل على بصيرة، لأنني إما أن أعبد الله عز وجل على بصيرة أو أعبده سبحانه وتعالى على غير بصيرة، أو أترك عبادته بالكلية. أيها نريد هذا الأول، أن نعبد الله عز وجل على بصيرة. العبادة على بصيرة لا بد أن يسبقها العلم الشرعي الصحيح على السنة. فإذا كان علمك على السنة كانت عبادتك لله عز وجل على بصيرة. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. فلا بد أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه. ولذلك قسم ابن عبد البر رحمه الله العلم إلى قسمين، قال منه ما هو فرض كفاية لا يسع المسلم العاقل جهله، ومنه ما هو فرض عين لا يسع المسلم العاقل جهله، ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اسمه عن الباقين. وضرب لذلك أمثلة بعلم العقيدة على وجه الإجمال والصلوات ونحوها، ولخص ذلك فقال: كل ما وجب عليك اعتقاده، ووجب عليك عمله، ووجب عليك قوله، وجب عليك تركه، وجب عليك تعلمه، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية، ولكن كلما ازددت علما ازددت إيمانا. إذن أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه، فيبحث حفظكم الله عما أوجب الله عز وجل عليه اعتقاده فيتعلمه، يبحث عما أوجب الله عليه فعله فيتعلمه، يبحث عما أوجب الله عز وجل عليه قوله فيتعلمه، يبحث عما أوجب الله عليه تركه فيتعلمه، ثم بعد هذا ينتقل للطور الآخر الذي هو حفظكم الله ورعاكم فروض الكفاية. وكلما ازداد علما ازداد إيمانا. لكن الذي نراه من بعض أحبتنا لحبهم للعلم ولحبهم للتشبه بالعلماء الكبار يهجمون على العلم هجوما، فيدخلون من غير بابه فيأخذون علوما لا تليق بهم، لأنهم ما تدرجوا بالعلم تدرجا كما هو حال السلف رحمهم الله. ومعلوم قول العلماء رحمهم الله: العلم ثلاثة أشبار أو ثلاثة أبواب، فباب إذا دخلته تكبرت، وباب إذا دخلته تواضعت، وباب إذا دخلته عرفت أنك أجهل الناس. هذا حال من يتدرج بالعلم تدرجا، أما حال من يهجم عليه هجوما نسأل الله لنا ولهم هداية، نرى فيهم تعالما ويعني تكبرا عن قبول الحق ممن هو دونهم. الأدب الثالث حفظكم الله الدعوة إلى هذا الدين والدفاع عنه، وأن يعرف طالب العلم قدر نفسه وقدر ما يطلبه، فإن من آداب طالب العلم العظمى أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن ينفع إخوانه المسلمين بما استفاده من علم، وأن يحرص على هدايتهم كما هداه الله عز وجل متشبها بذلك بالأنبياء والرسل، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من آداب طالب العلم العظمى أن ينتقل من حال الطلب إلى حال العلم إلى حال التعليم. ومن أعظم أسباب ثبات العلم العمل به، ومن أعظم أسباب ثبات العلم كذلك الدعوة إليه. فالعمل بالعلم والدعوة إلى العلم من أعظم أسباب ثبات العلم، ومن أعظم البراهين على أن طالب العلم استفاد من علمه وأحب لإخوانه ما يحب نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يدعو إلى هذا الدين، ويدعو إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويدافع عن هذا الدين، ويجاهد في صد عدوان الملحدين والمبتدعة الغادرين، يدافع عن دينه عن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الجهاد في سبيله، لأن الجهاد باللسان كالجهاد بالسنان، بل إن الجهاد بالسنان فرع عن الجهاد باللسان. فهذا هو أحبتي في الله الأدب الثالث الدعوة إلى هذا الدين، وأن يعرف طالب العلم قدر نفسه. طالب العلم اصطفاه الله عز وجل واختاره لحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فعلى طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف قدر ما يطلب، وأن يعرف عظيم ما أعطاه الله عز وجل من هذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة وجه، قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وأن سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا ما عرف طالب العلم قدر نفسه وقصر في الدعوة إلى الله عز وجل قام جاهلون في الدعوة إلى الله، لأن الأمة لا بد لها من دعاة، لا بد لها من دعاة يدعونها ويأمرونها بالمعروف وينهونها عن المنكر. فإما أن يقوم طلاب العلم بذلك على قدر طاقتهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وإما أن يقوم بذلك الجهال كما نرى حال بعض الدعوات البدعية الجاهلة، ساد جهالهم يعني هذه الفرقة وأصبحوا يتصرفون بها وخرجوا بذلك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته. وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لا بد أن يستعين طالب العلم بالله عز وجل، وأن يترك عنه الكسل، وأن يدعو إلى هذا الدين. والدعوة إلى هذا الدين تلزم أن يسير طالب العلم في ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله. يبدأ ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فرض عين على كل طالب علم يدعو إلى الله عز وجل أو يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. ثم لا بد أن يظهر حفظكم الله أثر هذا العلم على طالب العلم حتى تقبل دعوته. إن لم ير الناس أثر العلم عليك لا يقبل الناس دعوتك أبدا. فلا بد أن يظهر طاعة لله أولا أثر هذا العلم في أخلاقك الحسنة، في تواضعك، في رحمتك، في لينك، في رفقك، لأن الناس كالإبل الجافلة حفظكم الله لا بد من الرفق بهم، ولا بد من رحمتهم، ولا بد من لين الكلام لهم، وإلا فإنهم سيفرون. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه قضية هامة جدا حفظكم الله، ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. الأدب الرابع حفظكم الله ورعاكم تعظيم المشايخ والتأدب معهم. على طالب العلم أن يعظم شيخه التعظيم اللائق، فلا يغلو في شيخه فيرفعه عن قدره، كذلك لا ينبغي له أن يفرط في حق شيخه، فلا بد أن يعظمه التعظيم اللائق به، ولا بد أن يتأدب معه، ولا بد أن يعرف قدره، ولا بد أن يحسن أن يتعلم حسن السؤال وحسن الكلام. فهذه قضية تفوت بعض طلاب العلم، فإننا نرى من يعني تقصير في هذا الجانب أشياء يطول المقام بذكرها. وليس رأي كمن سمع كما قيل، لا بد أن يعظم طلاب العلم مشايخهم التعظيم اللائق، متشبهين بذلك في السلف رحمهم الله. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يسير وزيد يركب بين يديه، قال: هكذا أمرنا أن نعظم مشايخنا. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا معلومة. ومن أخطر الأشياء حفظكم الله أن يغتاب طالب العلم شيخه، أو أن يهزأ طالب العلم بشيخه، أو أن ينقل كلام شيخه لغيره كالمستهجن له، أو ينقل كلام من خالف شيخه له فيكون نماما يوقع بين شيخه وبين الناس. فهذه أيضا قضية، وقد كنت يعني على اطلاع مباشر من بعض طلبة العلم ينقل كلام شيخه الذي يحبه ويعظمه إلى بعض مشايخ أهل البدع، نعوذ بالله من ذلك، وينقل كلام بعض أهل البدع لشيخه حتى أوقع بينهما وقيعة عظيمة، ولا استفاد ذلك الطالب العلمي أدبا، لا رجع المبتدع ولا استفاد شيخه شيئا. فكيف إذا نقل كلام علماء السنة بعضهم ببعض والمجالس كما قيل بالأمانات؟ فلا ينبغي أن نكون مغاليق للخير مفاتيح للشر، بل يجب أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. وهذه قضية حفظكم الله يعني تواترت الحكايات فيها، يعني كم من طالب علم ضر شيخه بدل أن ينفع شيخه وينشر علمه، ضره نعوذ بالله بمخالفته لشيخه وبالاستهزاء بشيخه وبغيبته لشيخه وبنقل كلام شيخه لغيره ونقل كلام غيره لشيخه. وهذا خطأ، ينبغي لنا أن نعظم مشايخنا وأن نحبهم وأن نتأدب معهم وأن نلين لهم الكلام وأن نتلطف بهم وأن نحسن إليهم وأن نعينهم في أمر دنياهم وأمر آخرتهم، وأن ندعو الله لهم بظهر الغيب، لأننا استفدنا منهم علما كثيرا وأدبا كثيرا وخلقا كثيرا مع تواضع جم. فكل علمائنا الذين نعرفهم على السنة أظهر ما يظهر منهم التواضع ولين الكلام لطلابهم وحسن عشرتهم لطلابهم، وهذا لا تجد في علماء البدعة. فإن علماء البدعة يعني كما هو معلوم حفظكم الله متكبرون متعالمون مترفعون على تلاميذهم، يمدون أيديهم لتلاميذهم كي يقبلوها. أما مشايخ السنة ولله الحمد منا فإنهم أشد الناس تواضعا، أشد الناس تواضعا وأبعد الناس عن حظوظ الدنيا علماؤنا علماء أهل السنة. ولذلك الواجب أن نتقي الله بهم وأن ندعو الله لهم بظهر الغيب وأن نعظمهم التعظيم اللائق بهم وأن نتأدب معهم وأن نعرف قدرهم وأن نلين لهم في الكلام ونتعلم معهم حسن السؤال وندعو الله لهم بظهر الغيب وأن نحاول أن نعتذر ونلتمس لهم الأعذار وأن نعينهم على أمر دنياهم، فإن هذا حفظكم الله. كذلك أن نثني عليهم في المجالس العامة وأن نبين منزلة الأمام العامة، فإن هذا حفظكم الله أمر هام جدا. هذا حفظكم الله الأدب الخامس، وهذا الرابع، وهذا الأدب حفظكم الله في الحقيقة يجب أن يكون مع شيخك المباشر وشيخ الذي لا تخذ كل شيخ على السنة، يجب أن تعظمه أمام العامة وأن تدعو الله له بظهر الغيب وأن تثني عليه بما عنده من علم وأن تعتذر إن وجدت له سقطا. وهذا أمر حفظكم الله معلوم لدى أحبة الفضلاء، لكننا نرى في التطبيق بعض تقصير في حق علمائنا. الأمر والأدب السادس حفظكم الله، ينبغي لطالب العلم أن يدارس العلم مع أقرانه وأن يفيدهم بما استفاده من علوم وأن لا يحسدهم ما استفاده من علوم وأن يتأدب معهم وأن يحاول أن يملأ قلوبهم حبا له في الله وأن يملأ قلبه لهم حبا في الله عز وجل وأن يرفق بهم وأن يرفع وأن يرحمهم وأن لا يكون أسوأ الناس أقرانه حظا منه أو أقل الناس حظا منه أقرانه. لا ينبغي، بل ينبغي أن نعد أقران إخواننا في الله عز وجل. ومن المعلوم أن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه. وفي الحديث وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله قال في الله. فلا بد حفظكم الله ورعاكم أن ندارس العلم مع إخواننا الطلاب وأن نفيدهم مما استفدنا وأن ننفعهم مما انتفعنا وأن نتأدب معهم وأن لا نحسدهم فضلهم الذي يعني وأن لا نكتب الفضل الذي استفدنا منهم. بعض الناس يستفيد من أخيه علما فيكتمه تكبرا على أخيه، نعوذ بالله من ذلك. وأن نرفق بهم وأن نرحمهم وأن لا تكون حياتنا معهم حياة مناظرة ولا مجادلة، وإنما حياة مدارسة. علم قرينك تدارسه وشيخك تستفيد منه، حياة مدارسة ورحمة. وقد ذكر مشايخنا أن من أعظم أسباب يعني ملء القلوب حقدا وغيظا قضية الممارات وقضية المجادلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبشر بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بشر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فكيف إذا كان المجادل مسلما؟ أهل الكتاب لا يجوز لنا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن، فكيف إذا كان المجادل مسلما؟ وقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذه في الحقيقة هذا الأدب مع سابقه أهم الآداب التي كنت أحب أن أركز عليها، يعني مكانة الشيخ عند طالع عند الطلاب، ومكانة الأقران أو الإخوان فيما بينهم، أدب الشيخ أدب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب مع إخوانه الطلاب. في الحقيقة هذان الأدبان مهمان جدا، لأنني يعني مع طول صحبتي بالشباب أرى فيها تقصير كبير جدا، أرى فيها بين الخلقين تقصير، وإن كانت البقية والأحد منا فيها يعني ظاهر اتباع السنة فيها ظاهر، لكن تعظيم المشايخ ورحمة والرفق بالشباب الحقيقة هذان الخلقان يحتاج طالب العلم أن يتنبه لهما. واسمع قول الله عز وجل ادفع بالتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما يحزنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما هو مفهوم المخالفة؟ أنك إذا دفعت بالتي أسوأ سببت عداوة في قلوب يحبونك، أصبح من يحبك عدوا. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب إذا دفعت بالتي أسوأ ماذا يحدث؟ لن يتقرب العدو بل سيبعد عنك الصديق. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله معاتبا إياه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فمن أراد كسب قلوب إخوانه فعليه بهذه الوصية المباركة العظيمة التي قال الله عز وجل عنها وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني لا يستطيع أن يأخذ هذه الوصية وأن يعمل بها إلا من درب نفسه ومرنها على الصبر، الصبر العظيم. إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فإن محبة الناس لك من أعظم الحظوظ في الدنيا، وهي دليل حب الله عز وجل، لأن الله إذا حب عبدا نادى منادا في السماء أن الله يحب فلان فأحبه، ثم ينادي منادا في الأرض أن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء وأهل الأرض. ولذلك أحبتي في الله هذا الجفاء، وأقولها بكل صراحة، هذا الجفاء وهذه الغلظة التي تكون منا نحو زملائنا الطلاب وأقرائنا الشباب، ينبغي أن نتدارس هذا الأمر وأن نتداركه قبل أن ينفرط العقد. فإني أرى يعني خللا خطيرا جدا في معاملة الشباب بعضهم ببعض، أرى منهم جفا وأرى منهم فرحا بسقطات إخوانهم الشباب. الشباب حفظكم الله يقول عبد الله بن صلى الله عنه الشباب شرخ من الجنون، لا يمكن أن تجعل مذهب الشاب مذهبا لازما له، بخلاف الشيخ، الشيخ قد شابت سنه في يعني في هذا المنهج الذي يسير عليه ولذلك فهو ثابت عليه، أما الشاب فهو متغير. وإني والله أذكر أيام كنا طلاب في كلية الشريعة قبل 30 سنة أو نحوها، بعض إخواننا الطلاب مضطربين، يصبح سلفيا ويمسي تكفيريا ويصبح إخوانيا ويمسي تبليغيا، لأن الشباب شرف من الجنون، علم قليل وتجربة قليلة، لكننا نؤلف قلبه وندفع بالتي أحسن ونعلمه ونفهمه ونهديه ونعطيه، لعل الله عز وجل أن يهديه أو يهدي من وراءه. وكلكم تعرفون قصة ملك الجبال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله سمع كلامك لأهل مكة وسمع كلام قومك لك، وهذا ملك الجبال يقول إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم ورؤوف رحم بالأمة: لا أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالتأني بالشباب ورفق بهم، لأن الشاب حفظكم الله إما لك أو لأخيك أو للذئب، إن تركته أيها السلفي يا طالب العلم يا صاحب المنهج الصحيح إن تركته تلقفه الحزبيون، لأنه شاب لا علم يرده ولا عقل يرده ولا تجربة ترده، شاب صغير ما يفهم، ومن أبان له سنه ظنه ضاحكا فيغتر بهؤلاء الحزبيين ونحوهم. فعلينا أن نرفق بهؤلاء الشباب وأن نرحمهم وأن نحرص على منفعتهم وأن لا نماريهم، لا يكون حظهم منا المرى، لا نكون عونا للشيطان عليهم، بل نرفق بهم كما رفق بنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لم كل من لم يمت من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم آمنوا بعد فتح مكة، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة. فالواجب على طالب العلم أن يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا كثير، كما قيل يكفي من القلادة يعني ما أبان جمالها، ويكفي من العلم أقله، والحر يعني تكفي كما قيل الإشارة. من الآداب حفظكم الله كذلك الثبات والدوام والاستبرار والصبر على طلب العلم مع الحلم والأنات. على طالب العلم أن يعلم أن العلم بحار متلاطمة، وكما قيل أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فعليه أن يصبر وهو في عبادة. طالب العلم في عبادة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وفي الحديث كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم في المصرع، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في جوف البحر. أنت في عبادة، فلما العجلة؟ لما العجلة حفظكم الله؟ ولما الضجر؟ ولما الملل؟ ولما السامة؟ أنت في عبادة. من جاء مسجدي هذا لا يأتيه إلا لخير يتعلم ويعلم الناس، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله حتى يرجع. فينبغي لطالب العلم أن يكون حليما صاحب أنات وسؤالة وصبر، وأن لا يمل هذا العلم فهو في عبادة. الأدب الذي بعد حفظكم الله التواضع والحذر من العجلة ومن التعالم والتحلي بالحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما كثيرا. فعلى طالب العلم أن يتواضع. وقد صح عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا: ينبغي لطالب العلم أن يذر الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكذلك صح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد. فينبغي لطالب العلم أن يتواضع. وقد كان السلف رحمهم الله يقولون: إن أحدنا يطلب الحديث فيرى ذلك في تواضعه وفي تمسكنه وفي تخشعه. فينبغي لطالب العلم أن يتواضع. في الترمذي وأسناده صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمساكين هنا هم المتواضعون. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على إخوان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأبين النبي الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فلا ينبغي له أن يتكبر على إخوانه، ولا ينبغي له أن يتعالم وأن يتكلم على الله عز وجل بلا علم فهذا مما حرمه الله عز وجل، هذا مما حرمه الله عز وجل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتعالم حفظكم الله من أسوأ الأدوية التي تأتي طالب العلم صلى الله عليه وسلم يتعالم ويتكبر ويقول على الله بلا علم. ولما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن مسألة قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما ليس لي بعلم. كذلك حفظكم الله من أخلاق طالب أن يسد في الدنيا، فإن جاءه شيء منها حمد الله، وإن فاته شيء حمد الله وصبر، وأن لا ينافس الدنيا أهلها، ولا ولأنك إن يعني إن نافستهم الدنيا كرهوك وكرهوا علمك وما استفادوا من هديك شيئا. فاعلم حفظكم الله فضل هذا العلم الذي منحك الله عز وجل إياه، ولا وزهد في هذه الدنيا ولا تنافس أهلها. يعني هذه حفظكم الله أهم الآداب التي أردت أن أذكر نفسي أولا ثم أحبتي في الله بها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق السلف الصالح رحمهم الله حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة مع من أحب، والحب إنما هو المتابعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته. السؤال الأول، يقول البعض ومن قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم، فهل هذا القول صحيح؟ وهل صحيح أن السلفي إذا لم يعتني بالأخلاق لا يكون سلفيا كما يظهر من عبارة هذا القائل؟ هذا في الحقيقة كلام باطل، لأن الإسلام كامل شامل للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وهكذا منهج أهل السنة والجماعة، وهكذا منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلماء السلف رحمهم الله تعالى أعظم الناس تحقيقا للعقيدة الصحيحة والعبادات الصحيحة والمعاملات الصحيحة والأخلاق الصحيحة. ولو فرضنا جدلا في قسمة الرباعية، فرقة حققت العقائد فقط وفرقة حققت الأخلاق فقط، فأي الفريقين أولى بالصواب؟ لا شك أن من حقق الاعتقاد على سوء خلقه خير ممن حقق الأخلاق مع سوء اعتقاده، لو قلنا جدلا. لكن هذا لا نجبل، نرى بالعكس، نرى ولله الحمد منا أن السلف الصالح رحمه الله وأتباعهم قديما وحديثا هم أولى الناس بتحقيق العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، ولله الحمد والمنة. نعم. السؤال الثاني، قد يتساهل بعض طلاب العلم في معاملة أهل البدع ومخالطتهم ومباسطتهم حتى يفتتن بهم ويزعمون أن ذلك من مكارم الأخلاق، فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك؟ بارك الله فيكم. من أصول عقائد أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم قراءة كتبهم وعدم نقل شبه في كتبنا وعدم النظر إلى قنواتهم أو الدخول في منتدياتهم. يقول السلف رحمهم الله لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، ولكن إذا كان هناك طلاب علم أقوياء دخلوا هذا الباب من باب الدعوة إلى الله عز وجل فهذا أمر لا بأس به. أما أن نترك الإنكار على أهل البدع ونجالسهم ونتولاهم فإن هذا أدى بأقوام إلى ماذا؟ أولا جالسوا أهل البدع، ثم أنكروا على من أنكر عليهم مجالسهم أهل البدع، ثم عظموا أهل البدع وأهلوا أهل السنة، فأصبحوا يوالون المبتدعة ويتبرؤون من أهل السنة. وإنما يتخصص في دعوتهم أناس هم الذين يدعونهم كالأطباء، مثلا ليس كل طبيب يعالج كل الأمراض، بل كل مرض من الأمراض له طبيب متخصص. فالطبيب طب العام وطب الأسنان لا يصلح أن يعالج مرض الإيدز أو مرض الكوليرا أو السرطان وغيرها. فمجالسة أهل البدع أمر خطير جدا لا ينبغي أن نجالسهم، وإن كنا يعني إذا سلموا يرد عليهم السلام، إذا حيوا بتحية نحي بأحسن منها ونردها، إذا كانوا هناك باب الاستعباد اللي في قلوب لا بأس. أما مجالستهم هكذا بدون أمر ولا نهي فهذه لا تنبغي، وإنما يدعوهم طلاب العلم المتمكين من ذلك. السؤال الثالث: يخلط بعض طلاب العلم بين الوقار والسمت الحسن وبين الجفاء والعبوس وسوء المعاملة، ولا يخفاكم ما في هذا الأمر من مفاسد، فهل من نصيحة حول هذا الأمر وبارك الله فيكم؟ نعم حفظكم الله، هذا أمر هام جدا. قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أو قال: وأن تلقى أخاك بوجه انطلق صدقة. لا شك حفظكم الله أن الرفقة واللينة وحسن العشرة، يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، وكان صلى الله أحسن الناس خلقا، ما ضرب أحدا بيده قط ولا قال لشيء فعلت لما فعلته صلى الله عليه وسلم. ولما سلم اليهودي عليه فقال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليك. قالت عائشة: وعليك السلام واللعنة. قال: ما هي عائشة؟ قالت: أما سمعت ما قال؟ قال: بلى، وأنت ما سمعت ما قلت، أو أنت ما سمعت ما قلت؟ والله يستجيب دعائي فيه ولا يستجيب دعاءه فيا. فلا ينبغي لنا حفظكم أن نجعل أخلاقنا هي الإسلام، الإسلام هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. أما أخلاقنا نحن فإن كانت وفق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حمدنا الله وشكرناه، كما في حديث عبد القيس قال: إن فيك خصتان أحبه وحلم ولا لا. قال: خلق طبعني الله عز وجل عليه أم خلق تطبعته؟ قال: بل خلق طبعك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني أو طبعني على ما يحب الله. فنحن إن كانت أخلاقنا موافقة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نحمد الله ونسأل الله الثبات، وإلا يجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن لا نفتن الناس، كما قال النبي لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لا ينبغي أن نصد الناس وأن نفتنهم عن دين الله عز وجل بأخلاقنا التي لم تهدد. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: أما الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات يرجى توضيح هذا القول. يعني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت المشيئة أم غير داخل تحت المشيئة لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على قولي السلف رحمهم الله. فمن قائل: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فقد يدخل صاحبه الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقال آخرون: لا، هو ليس بداخل تحت المشيئة. وهذا مراد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، أنه لا يدخل تحت المشيئة، وأن الله عز وجل لا بد أن يعذب صاحبه ما لم ترجع حسناته على سيئاته. فرجحت حسناته على سيئاته كان هذا الرجحان سببا لمغفرة هذا الذنب. لكن إن دخل النار، من يرى أن الشرك الأصغر لا يغفر، وإن دخل النار إلا أنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق والمشرك الشرك الأكبر، أعوذ بالله من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: ما هي مظاهر التعالم عند طلاب العلم؟ وهل لطالب العلم أن يستعمل كلمة أقول وقلت مدعيا أنها للفصل بين الكلام المنقول وبين كلامه، وقد يستعملها للتصحيح والتضعيف فيقول مثلا قلت إسناده صحيح؟ إذا درج طالب العلم في غير عرشه وتكلم فيما لا يحسنه وترك أخذ العلم عن المشايخ فقد تعالم. إذا تكلم طالب العلم فيما لا يحسنه أو ترك الأخذ عن المشايخ وتكبر عليهم وتكلم بقضايا تجتمع هيئة كبار العلماء من أجل البت فيها يتكلم بها هكذا من أم رأسه دون تروب ولا أناف ولا حلم ودون نقل عن العلماء المتقدمين ولا المتأخرين، هذا هو التعالم. نعوذ بالله من ذلك. لا يعرف طالب العلم قدر نفسه، يتكبر، لا يقول الحق ممن جاء به. له مظاهر كثيرة يعني كما ترون كثرة هذه المحاضرات وكثرة هذه المؤلفات وكثرة هذه المنتديات وكثرة المواقع وكثرة المطويات وكثرة الدالات وغيرها. كل هذا حفظكم الله ورعاكم من مظاهر التعالم، فينتفخ ويتعالم ولا يقبل الحق من جاء به. وأسوأ صورة للمتعالمين نعوذ بالله من ذلك هم الخوارج قديما وحديثا. أسوأ صورة للمتعالمين الخوارج قديما وحديثا. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من صلب هذا أقوام تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. جهلة متعالمون نعوذ بالله، وهذا حالهم في هذا الزمان كذلك. فينبغي لطالب العلم يعرف قدر نفسه ويتقي الله عز وجل. كذلك الأدب في الألفاظ عندما يقول قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم وقال شيخ فلان، لا ينبغي أن يقول عندهم قلت أو الذي أرجحه أو الذي أراه أو هذا عندي كما قيل يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. وأرى التعالم كثيرا، ويعني لو تعرف أنه في لحن القول صلى الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا التواضع لله ولمن نتعلم منه. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: يعتذر بعض طلاب العلم ممن لديه حصيلة طيبة عن التدريس ونفع إخوانه بحجة عدم التصدر في العلم، عدم التصدر مع العلم أن بلده لا يوجد فيه علماء. نعم، وهذا حفظكم الله من عدم معرفة قدر نفسه، لأن الدعوة إلى هذا الدين والدفاع عن هذا الدين قد يكون فرض عين. إذا لم يولد طالب علم وجب على من عنده علم أن يعلم الناس، فإن سكت فهو شيطان أخرس نعوذ بالله من ذلك. نعم، ولاحظنا هذا من بعض من نظن بهم خيرا ممن حمل شهادة جامعية وكان من طلبة المتفوقين، إذا رجع انصرف عن العلم والتعلم إما بتجارة أو نحوها وترك المبتدعة يعثون في بلده، حتى أن بعض البلاد انقلبت من سنة عوام إلى مبتدعة متعصبة بهذا السبب، بسبب إعراض بعض طلاب العلم والزهد في التصدر. نحن نقول لا تتصدرون، لا تقول قلت ولا فعلت، درس طلاب العلم ما يحتاجون درسهم عقيدتهم الصحيحة، ثلاثة أصول، كشف الشبهات، المسائل أربعة، كتاب التوحيد ونحوها من الرسائل الصغيرة. إذا صدروك وقالوا أنت إمامنا ويا خير وابن خير، قل قولوا بقولكم بعد قولكم، لا ترى أن يرفعوك عن قدرك. ولكن أنت الآن ترى أن المبتدعة رأي العين قد ذهبوا إلى بلدك وتصدروا وأخذوا القيادة والزمام، يأخذون أموالكم ويأخذون وظائفكم ويأخذون شبابكم ونساءكم ويفسدون عقائدهم، وأنت جالس في بيتك تقول لا أتصدر. هذا والله تولي عن الزحف، أخشى على هذا والله الذي لا إله غيره أن يكون شيطانا أخرس. فليتق الله عز وجل وليعلم، بلغوا عني ولو آية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الأمور اليقينية التي لا خلاف فيها، أو يساعده بعض طلاب العلم في بلدان أخرى، أو يعمل دورات علمية في بلد يدرب لها المشايخ الكبار، أو المهم أنه يعمل على صد البدع عن بلده وعلى صد كل دواعي الفتن والشر عن بلده، فإن هذا واجب متعين عليه. نسأل الله يهدي الجميع ويحب ويرضاه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، ونلقاكم بإذن الله تعالى بعد الحج وذلك في اللقاءات السلفية القطرية. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.